والاسم بتاعه كان جهاز الحبيب. البنزين بيتحول لهايدرو بنزين، وهايدرو بنزين للبنزين، والبنزين بيتحول للهيدروجين. الكلام اللي انا كاتبه ده هو هقول حاجتين. ايه هنا الزاي اسمه ايه؟ اسمه هنا البنزين. امين. لو هو كان ديفيشن ايه اللي هيحصل؟ البنزين ده هو هيبقى عالي قوي. لما الادينوزين يبقى عالي يبقى عندهم ادينو دينويز، يعني يبقى عنده ادينو دينويز مش مشكله مش قضيه يعني. انما يحصل انهبيشن في الدي ان اي سنتس، تمام؟ والكلام ده هو بيبقى مهم جدا في الدي سنتس والستات بتاعت الايمون سيلز، وبالتالي يحصل لهم الايمون ديفيشن. والايمون ديفيشن دي هتاثر على الهيومورا والسيلولر، وعشان كده هتبقى اسمها كومبايند ايمون ديفيشن، وهتبقى سيفير، وعشان كده هيبقى اسمها سيفير كومبايند ايمون ديفيشن. نتيجه كومبايند مواد اللي اسمه ادينوزين دي امينيز. ادينوزين دي امينيز ده هو لو هو قليل يبقى دي، ولما دي تعمل انهبيشن الدي ان اي سنس كل، وبالتالي الخليه مش هتطلع دي ان اي، وبالتالي هتشتغل مش هتشتغل. ادي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا كنت بقولها هنا ان كان عندي كانت بنزين اوكسيديز. بنزين اوكسيديز هو اللي كان في السجلات دي جنريتر ده في اكشن ده هو، تمام؟ لو عندي مشكله عملت له انهبيشن هذا الانزيم في الاخر هقلل اليوريك اسيد ولا مش هقلل اليوريك اسيد؟ هقلل. ولا كان الدواء اللي كان بيعمل الموضوع ده اللي هو الزايبر اللي اسمه الارجينين. الو الو، تمام. ومن اهم الامراض برضه في كلمه بتنفع له اهم من اهم الامراض، واحد طفل عنده هايبر يوريكيميا، هايبر يوريكيميا وسيرف ميتري مرض كده وسيرف ميتري، دي حاجه اسمها ليشمينيا مرض كده. كروتوزوما بتسبب مرض ده بيحصل لهم سيرف ميتريشن، يعني يضرب نفسه يضرب نفسه ويحيط حاجات زي كده، تمام؟ ويبقى اليوريك اسيد بتاعه بيبقى عادي، اليوريك اسيد بيبقى عادي. وعند سيرف ميتريشن ده اللي هو الليشمينيا. الكلمة دي هقولها تاني، يعني ايه كلمة congenital ويعني ايه genetic؟ معلش، يعني ايه congenital ويعني ايه genetic؟ congenital صوت سنسر، اي حاجة تبقى سنسر، عارفين صوت سنسر ولا congenital؟ طب genetic يعني ما له علاقة بالجين، اي لا حاجة لها علاقة بالفاميليا، قد تكون genetic وقد لا تكون، genetic ممكن تكون فاميليا ممكن تتعيش، والgenetic ممكن تكون congenital او ما تتعيش، والcongenital ممكن تكون genetic او ما تتعيش، حتى اي حاجة بتتعيش. فاميليا ممكن تكون جينيتك، يعني مرض فاميليا مش جينيتك، ممكن يبقى جينيتك، يعني ناس قاعدين يبقى مثلا بويزن معين او ناس عندهم مثلا بوتر في الوحيد، تمام؟ وناس عندهم يشربوا ميه فواتير مثلا جينيتك بويزن، فاميليا يعني مش فاميليا يعني مش فاميليا يعني مش فاميليا يعني حاجات خلاص مفهومه كده. طيب لو انا عندي الرسمه اللي هي كده خلاص كده كده مش فاضي مفهومه، وعشان كده بنخش اليوريك اسيد ميتابوليزم في الاخر بينتهي اليوريك اسيد، تمام؟ كل ده بينتهي. لو انا عندي مشكله في التبول هنا ده اتعمل هنا البنزين هيبقى كتير ولا لا؟ والبنزين ده من ضمن الحاجات اللي كانت بتعمل لي ايه؟ كانت بتعمل لي فيديو لوتن هي اليوريك اسيد او بوشر، يعني بقى بوشين بوشين بس ده يدخل جنبه والسي دي او هي ميزتها او اهميتها هي من ضمن الحاجات اللي بتبقى بتقوم yapan yoktur. Talebe geçerim. Bu yoksa aslan vakti bir tanesini sevmenin yapandığından bu sefer de mesela daha çok bir şey var ya da bir de daha çok bir şey var. O da mesela şöyle mesela bir kantin diye bir şey var ama bir de şey. Bir bakın bu var da bir şey var. Ben sana şimdi hayatta bir arada bu şapta da bu kadar. Neden akulat bu hikaye? Thank you. Gracias. الانتي بوكس يعني واحد قالوا ان في كولايت زي دي، فلما يبقى انا معرض للاي كولاي وانا لازم معرضها تمام سن صغير، يبقى هكون انتي بوديز ضد الاي كولاي اللي هتبقى عندي. لما بحط الماده وانا بشوف البلاد جروب هتتفاعل مع دي. طب لو هو اساسا في البلاد جروب اللي عنده مش هتتجوز، لان انا اوريدي السيل لاين دي سبريت تمام. طب لو حاجه شبيهه بالدي معرضت انا هتعمل لي انتي دي، بس لو حطيت دي مش هتعرض مش هكون، ولو انا او هكون الاثنين، لو انا ايه يعني. ده بالنسبة للأنتي بوتر الموجودة، الأبلوتينيز الموجودة اسمها أبلوتينيز لأنها بتعمل أبلوتينيز تمام. طيب أنا عشان أكون الـ A والـ B والـ O أنتيجين دول اللي موجودين، أنا هحط واحد بسيط ده الـ O هيبقى على السيرم برين عليها أنتيجين من السيستم دي مش هيبقى عليها، إنما الـ A هيبقى عليها اللي هو إيه؟ والـ B هيبقى عليها والـ A هيبقى عليه الأنتيجين ده والأنتيجين ده. دول بيتكونوا من إيه؟ من مادة اسمها الدايكوبروتين موجود بيشتغل عليها بتتحول بانزيم معين حاجة اسمها اتش فانكشن. التحويل ده هو حاجة اسمها اتش جين. يبقى الاتش جين ده هو ده واحد تاني ما بيشتغلش بالناس دي خالص. الاتش جين ده هو بيطلع له دي يحولها لايه في وجود الايه لما يبقى عنده الايه الاتش جين، ويحولها لدي لو كانت دي موجود، وتفضل زي ما هي المادة اللي هي لو هو ما عنده الاوش، لان هو في الاخر مش هتبقى عنده دي ما فيش حاجة اسمها هو عنده الانتيجين اللي هو ما عليهاش انتيجين تمام. يبقى انا عندي دي الحاجات. طيب لو انا عندي واحد ما عندوش الجين ده شيل فور مش موجود، لو واحد ما عندوش الجين ده هو الجين طيب ده اخبر بيه ممكن يطلع ايه ويطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه يطلع ايه. طيب ايه عشان يبقى قال لي ان انا قلت ان انا ايه تمام، يبقى انا عاوز انتجن في على الار بي سي يبقى شكله ايه ايه اطلعه اي اطلعه ماشي اوكي انا هطلعه من الاكس بس بسيط انا لسه مش موجود. طيب دي جايه من هنا تمام، بس انا عاوز عشان اطلعها دي محتاج ده. طب ده مش موجود طلع انا قصدي الحاجه اللي انت بتطلعها يعني ده مش موجود ده مش موجود، فهاجي هطلع ليه الحاجات اللي بتحصل، فبالتالي الايه ده مش هتتعمل، وبالتالي الار بي سي بتاعته بتاعت الجينوتايب بتاعه كان ايه؟ كان مين ايه بس؟ الهوموتايب كمان اللي ايه؟ هيبقى الانتجن على بتاع ده ايه اخبارها؟ مش موجوده تمام؟ طيب لما تيجي تعمل له بلاد جروب هتلاقيها اخبارها ايه؟ ده بلاد جروب حط انت ايه وانت ايه هنا في واحده وهنا في واحده، لو بتعمل مع دي يبقى ايه مع دي يبقى ايه مع الاثنين يبقى ايه مع بيكون خالص كده اهو، هي مش هتعمل اي رياكشن معاه ولا ابلكيشن معاه، في حين ان هو فصيله ده اساسا ايه؟ ايه الجين تايب بتاعه ايه؟ ودي كان من ضمن الحاجات اللي اتقالت قبل كده الفاريابيلتيز والحاجات مع التكفين البلاتر والحاجات دي، كان في حاجه اسمها الجين كان مطلوب الجين كان فاكاشن، ان انا عندي جين تاني ما فيش دعوه باي حاجه خالص موجود هنا، هو غير لي الاكسبريشن بتاع الجين تاني. طب ما ده موجود بس مش قادر يشتغل، ليه مش قادر يشتغل؟ ما انت الجين مفترض تطلع مفروض تطلع كل حاجه بس بتاثر بده. طب لو ده مش موجود مش هتطلع لي دي. طب ده هو بقى في منه حاجتين، في منه اثنين قليل يا اما يكون اتش تمام وهو دي سبب، يعني لو هي اتش كابيتال اتش سمول هيبقى اوكي اتش كابيتال اتش كابيتال ماشي اتش سمول اتش سمول يعني هو زيجوتك الريسبتيف جين ده هو ده بس اللي ايه مش هيفضل اتش سمول ده اسمه ايه؟ الموضوع ده اسمه موبيل ده عندي ده يطلع امتى؟ يطلع لو انا عندي Thank you. الحاجات اللي انا ada keramik itu orang tua itu proliferation ini ini saya pun sudah kau dan anak anak anak anak anak anak anak ya hanya tanya hanya nak ini beri transportation diagnosis ya ini beri transportation diagnosis. Yani o bir kitap ver, bu kitap oda, o bir kişi oda, ama sen bir kere oda, tamam? Bu bir top, bir tane muayyana, daha sana da bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, ده عايز تبقى نقول ان هو الصراحه كويس ولا لا انت اشتغل على السايكل ده وده